فسروا لنا قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية الكريمة واضحة المعنى لا تعاطوا المعاصي وما حرم الله فإن هذا إيقاع بيد التهلكة. الواجب يحذر المعاصي كلها ومن ذلك ترك الجهاد إذا وجب ومن المعاصي. فترك الجهاد كما فهمه الصحابة فترك الجهاد من الإيقاع بيد التهلكة. فإذا استنفر الإمام الناس وجب النفير، وإذا دعت الهادي إلى النفير وجب النفير، ولا يترك النفير للاشتغال بالمزارع أو التجارة وغير ذلك. لا، المقصود أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بأسباب النجاة وأن يحذر المعاصي التي هي أسباب الهلكة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خير جزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.